بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم آخر خميس في شعبان، ربما يكون غدا رمضان، فإذا ثبتت الرؤية بعد الدرس إن شاء الله نصلي التراويح، وصلاة التراويح 20 ركعة على المذاهب الأربعة. ومن أراد أن يطالع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ويطالع مذاهب كل فقهاء الأمة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة لم يجتمعوا في فرع من فروع الفقه كما اجتمعوا في عدد ركعات صلاة التراويح، مع أنهم اختلفوا كثيرا في الفروع، لأن الذي حدد عدد صلاة التراويح هو سيدنا عمر بن الخطاب نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة عندما جمع الصحابة في خلافته وصلوا صلاة التراويح. أول مرة في تاريخ الأمة تصلى صلاة التراويح كاملة جماعة كانت في خلافة سيدنا عمر، ولم تصلى كاملة جماعة حتى في عهد النبي. في عهد النبي صليت خلف النبي 8 ركعات فقط من صلاة التراويح في ليال معدودة، ولم يستمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض على الأمة فتعجز. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة، عالم واطلع على أحوال الأمة وعلى ضعفها، فخاف أن يواظب عليها فتعجز الأمة فتأثم، فلم يواظب عليها. ولكن الصحابة صلت خلف النبي منها 8 ركعات ثم انصرف النبي وكانوا يكملونها هم، ولا نعلم كم يكملون حتى أمر سيدنا عمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما 20 ركعة. فعلمنا وعلمت الأمة بعد ذلك بإجماع الصحابة، ولم يعترض صحابي واحد. وكان موجود في الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفقهاء الصحابة وعبد الله بن مسعود، وكان في وجود السيدة عائشة نفسها، كانت في حجرتها الشريفة تسمع، وكانت تصلي خلف عبد الله بن أبي الذي كان يصلي بالناس إماما، فدل على أنها بإجماع الصحابة 20 ركعة، ولم تكن من اجتهاد سيدنا عمر. طيب، ليه الناس فهمت ان هي 8 ركعات وثلاثة وتر وتجري؟ الحكاية البدعة دي طلعت من سنة 40 بس، طلعت البدعة دي مع بدعة حركة الجمعية الشرعية لما طلعت اولا، وانصار السنة وجماعة انصار السنة في مصر سنة 40 او 36، كنا احنا لسه ما اتولدناش، اللي حكى لنا القصة دي مشايخنا، ففتنوا بحديث عن السيدة عائشة صحيح فهموه خطأ، وخطأوا جميع الأمة على مر قرون كانت تصلي صلاة التراويح 20 ركعة على طول القرون لحد سنة 1936. تصوروا ان هم بفهمهم يفهموا اللي ما يفهموش الصحابة، لأنهم سمعوا حديث السيدة عائشة وقرأوه، وحديث صحيح الذي قالت فيه: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. فهموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى معنى كده ان صلاه التراويح 11 ركعه، من حديث سيد عائشة، في حين انك لما تفهم الحديث تلاقي حاجة تانية، لان بتقول ما زاد في رمضان ولا غيره، يبقى هي بتوصف صلاته للسنة، ما بتوصفش صلاة تراويح. صلاة تراويح دي في رمضان بس، فاذا قالت ما زاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة يبقى بتوصف صلاة قيام الليل، مش بتوصف صلاة التراويح، بتوصف صلاة التهجد. فهم فهموا ان دي هي صلاة التراويح، اخطأوا، اخطأوا ايه زي ما بيقولوا، اخطأوا الحفرة، فظنوا ان الامة فهمت غلط وسيدنا عمر فهم غلط والناس كلها فهمت غلط. 13 قرن بيصلوا صلاة التراويح على انها 20 ركعة، وهم اول من افهموها، والناس بسبب ضعف حالهم في العبادة انتشرت بدعة الثمان ركعات التراويح دي، انتشار النار في الايه في في الحطيم، لانها اولا سهلة على الناس، والناس ما بتحبش تقعد في المساجد كتير، ومشاغل الناس اصبحت كثيرة، والناس بقت هجرة القرآن، فبقت تستطوي للقراءة. كان زمان الناس حافظة القرآن، فلما بتبقى انت حافظ القرآن وبتصلي ورا واحد بيطول بتبقى سعيد. ليه؟ لانه بيقرأ حاجة انت عارفها، فبتردد معاه وبتبقى متجاوب معاه. انما الناس لما بعدت عن القرآن وما بقتش حافظة القرآن، اول ما الامام يزود عن 10 آيات يبتدي يفرك وعايز يركع. فالبدعة الثمان ركعات صادفت هوى عند الناس، في حين كان الناس معرضين عن القرآن، مقبلين على الدنيا، مفتونين بمظاهر الحياة، فانتشرت هذه البدعة وصارت في المساجد جميعها. دي مشكلة كبيرة، فلازم تحيي هذه السنة التي أميتت، وهي سنة أن صلاة التراويح 20 ركعة. وإلى يومنا هذا في الحرمين لم يجرؤ أحد في الحرمين أن يغيرها لثمان ركعات. في الحرمين إلى يومنا هذا بتصلى 20 ركعة. اللي يروح يقضي رمضان ان شاء الله ربنا يجمعنا ومعاكم ونصلي هناك في الحرمين رمضان التراويح هناك، هتبص تلاقيهم بيصلوا 20 ركعه في الازهر الشريف ها؟ النبي ما كانش نعرف، ما احنا عرفنا من فعل سيدنا عمر، ما وردش عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي 20 ركعه، ما فيش حديث، ما هو ولا ما كانش الناس اختلف، الناس فيه الشافعي قال لي 20 ركعه والامام مالك قال لي 20 ركعه، من فعل سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر لما جمع الناس تصلي التراويح قال للأبي صلي 20 ركعة، والصحابة سكتت، يبقى اسمه إجماع. سكوت الصحابة واختيار سيدنا عمر لعدد الركعات دل على أن هذا على عهد بينه وبين النبي، واخد بالك إزاي؟ لأن فعل الصحابة حجة. ده الإمام مالك بيقدم فعل أهل المدينة على الحديث، يعني يؤجل العمل بالحديث ويقدم عليه فعل اهل المدينة، لان بيعتبر فعل اهل المدينة ناسخ للحديث، لان ربما يكون الحديث كان قديم وفعل اهل المدينة هو اخر ما كان عليه النبي، فيبقى فعل اهل المدينة ناسخ للحديث. شوف قد ايه عند الامام مالك قاعدة عنده. فاذا كنا احنا هنقدم فعل اهل المدينة على الحديث، فما بالك بقى ان ما وردش حديث انك صلي كم ركعة، فيبقى قدامنا فعل اهل المدينة. اهل المدينة في عصر مين؟ في عصر الصحابة الخلفاء الراشدين. فهمت المسألة؟ وعشان كده اما تفتح كتاب الفقه على المذاهب الاربعة باب صلاة التراويح اقرأ كده المذاهب، تلاقي كلهم يقول لك 20 ركعة. المالكية حتى زودوا بعد كده خلوها 36 ركعة. المالكية خلوها 36 ركعة لغير اهل مكة. قال اهل مكة بس هم اللي يصلوها 20، ولكن غير اهل مكة يصلوها 36. ليه؟ لان الامام مالك لقى ان اهل مكة بيصلوا ركعتين ركعتين ويطوفوا 7 أشواط في الترويح، فقال لك طب ما احنا قاعدين في المدينة ما بنطوفش، يبقى هم هياخدوا ثواب اكتر مننا، فراح حطلهم في كل ترويحة 4 ركعات زيادة فخلاها 36. قال علشان ايه؟ حصل ثواب اهل مكة، لان اهل مكة كانوا يتروحوا ازاي؟ يعملوا الترويحة بتاعتهم بين كل 4 ركعات طواف 7 أشواط، يقوموا يمشوا رجليهم وبتاع، لدرجة ان كانوا بيخلصوا صلاة التراويح قبل الفجر بساعة ونص، يعني يبتدوها من بعد العشاء بساعة يخلصوها قبل الفجر بساعة ونص. ليه؟ قاعدين الناس بقى وراهاش الا ايه؟ ذكر الله. انما احنا ورانا المسلسلات ورانا حاجات ثانية مشغولين بيها، والسعي في الدنيا اللي هي بتتكالب عليها وغلاء المعيشة، وكل واحد اللي عنده دكان عايز يفتحها، واللي عنده عيادة دكتور عايز يفتحها، واللي عنده مكتب مهندس يفتحه، وشغلانة طويلة، واللي ما عندوش مضيع عمره قدام التلفزيون، فبقت مشكلة. فاحنا نرجع للأصل اللي كان عليه الصحابة، هم دول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فنشوف الخلفاء الراشدين كانوا بيصلوا التراويح كام ركعه؟ كانوا بيصلوا 20 ركعه. وعشان كده جدي وجدك كان بيصلي 20 ركعه. يعني احنا في بلدنا في الارياف وانا طفل صغير كنت اروح الاقيهم بيصلوا 20 ركعه. واخد بالك؟ الوقت لما بروح لما كبرت بيصلوا 8 ركعات. ها؟ ما يضرش بقى، صلي بقى اللي تصليه، كل واحد بيختار من القران على قدر طاقته. ما يضرش. واحنا لما بنقول لك صلي 20 ركعه لازم تصلي تختم القران فيها، ما قلتلكش كده. كل واحد بقى بيصلي في المسجد اللي يعجبه، وبيصلي في الحته اللي بتريحه، ولو صلى كام ركعه مع ناس ومشغول يقضي مشواره وما يروح بيته يكملهم 20. يعني افرض انك انت شغلت مثلا وجيت صليت العشاء ومع الامام صليت 8 ركعات وروحت عملت مصالحك، لما ترجع بيتك بالليل كمل بقى ايه 12 ركعه ووصل. يعني هي دين عليك عشان تبقى اسمك قمت رمضان، لان من صلى من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهمت ازاي؟ ومن صام، في روايه من صام وفي من قام، في روايتين، روايه الصيام وروايه القيام. ها؟ دول الازهر حاليا بيصلي، قعد الازهر مر بمراحل، الازهر مر بمراحل، قعد فتره طويله يصلي 8 ركعات وثلاثه وسط، وبعدين بعد كده لما الاداره الجديده مسكت حديثا قالت لا نرجع لفعل الصحابه احسن. فاقوا، لكن الازهر مر بمراحل حسب شيخ الازهر، في مشايخ ازهر كانوا متاثرين بالفقه والفهم بتاع انصار السنه والجمعيه الشرعيه، وكانوا متاثرين بحديث السيده عائشه. فصلوها 8 ركعات وثلاثه وسط فتره من الزمن. وبعدين بعد كده رجع لا يصح الا الصحيح. فهمت؟ مفيش مانع تصليها 8 ركعات وثلاثه وتر وتروح، لكن ما تنهاش اللي بيصليها 20. فهمت ازاي؟ ولا تعتبر ان اللي بيصلي 20 ده هو اللي غلط، لا ده انت اللي مقصر. انت اللي صليتها 8 وثلاثه وتر انت اللي مقصر. اللي بيصليها 20 هو اللي ماشي على مذهب الصحابه. فهمت المساله؟ فلازم تعرف كده كويس. كونك بقى ما عندكش امكانيه تصلي ما يجراش حاجه، هي سنه. سنة هيفوتك ثوابها. أدناها، واخد بالك، ناس قالوا أدنى التراويح، في بعض العلماء قالوا أدنى التراويح تتأتى بـ 11 ركعة. أدناها وأكملها 36 وأغلبها 20. في علماء قالوا كده، لكن إحنا علينا فعل الصحابة. إحنا بنصليها 20 الحمد لله في هذا المسجد، وصليناها 20 في مسجد الشرعية منذ أكثر من 6 سنوات، وإحنا بنحاول ننشئ هذه الـ الـ الـ الـ الـ السنة. وأنا كنت أنشأتها في البدرشين أيام ما كنت طالب، لأن أنا اتربيت في البدرشين وكنت بصلي في مساجد البدرشين. طول ما أنا كنت بصلي في البدرشين كانت المسجد اللي بصلي فيه بيصلي 20. أول ما سبتهم وجيت سكنت المنير رجعوا تاني لل 11 ركعة. لأن الناس بتميل للسهل. ما تفهمش إيه السبب. فإحنا على أي حال إحنا بنبلغ، وحيثما أقامنا الله نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وحبا في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمسجد مفتوح، صلي اللي تصليه والباب مفتوح زي ما بيقولوا بيفوت جمل. ما انت عايز تطربق المسجد وتقفله وراك وتصلي 8 ركعات وتقفله وتمشي؟ هو دكانتك مفتوح، الناس تصلي اللي تصليه وانت صلي معاهم اللي تقدر عليه وامشي روح. فهمت المسألة؟ لكن ما تعملش شوشر. انتوا ليه بتصلوا كده؟ ما كل المساجد بتصلي 11 ركعة. انت مالك؟ صلي ال 11 بتوعك مع الناس وروح. محدش موقف لك، موقفين احنا امين شرطه بره بيمنع اللي يخرج؟ مش موقفين. لكن اعرف ان صلاه 20 ركعه ده فعل الصحابه، والصحابه ما كانتش تفعل حاجه من نفسها، لازم بعهد من النبي. فالصحابه ابلغتنا اقوال النبي وابلغتنا افعال النبي، فلم يرد قول للنبي في عدد صلاه التراويح، ولكن ورد فعل الصحابه. ففعل الصحابة في حد ذاته دليل، لأن الصحابة لا تجتمع على ضلالة، ده إجماع في عهد الصحابة بتاع سيدنا عمر. مش بقول لك مثلا في عهد سيدنا الحسن، في خلافة سيدنا الحسن كان معظم الصحابة ماتوا، لا ده في خلافة سيدنا عمر، يعني في صلب الأمة لسه، وبعديها وفضلت الأمة كده لحد سنة 1936 لحد ما أنشأوا مساجد الجمعية الشرعية في أماكن متفرقة في مصر، وابتدت مساجد الجمعية الشرعية تقول لك لا هي 11 وبقوا يصلوها 11، والناس ابتدت بعد كده تقلد مساجد اهليه ومساجد ايه تقلد، ومساجد الاوقاف الناس اللي بتصلي في المساجد الاهليه يخشوا على الامام غلبان، الامام ده غلبان مسكين ما يقدرش يقاوم المصلين. امام موظف قبل الاوقاف، يجي الناس طبعا صايحه فيه، انت بتصلي ليه 20؟ احنا هنصلي 11 في كل، مش عارف. الراجل عايز يرضي الناس، مش عايز يعمل شوشره لحسن يتنقل من الجامع، يروح موافق ومصلي 11 ركعه، وتستمر الحكايه ويميت سنه كبيره، نميت سنه كبيره، وده غلط. فان شاء الله احنا بنصلي صلاه التراويح 20 ركعه في هذا المسجد، في اي مسجد ثاني ويكمل في بيته الصلاه اللي تريحه، واخد بالك؟ وربنا يعيننا جميعا. بنختم القرآن مرتين ان شاء الله، ربنا يعيننا. بنقرأ 20 ركعة، الجزء على 10 ركعات، فبنقرأ جزئين في اليوم، الجزء على 10 ركعات، وبنختم ليلة 15 وليلة 29. احنا بنقول كده ليه اعلان؟ علشان ما نبقاش اننا بنستدرجكم من حيث لا تعلمون، علشان تبقى داخل على حاجة عارف. والباب مفتوح، والمساجد كثيرة. عندك مسجد شريف في الروضة بيصلوا في نص ساعة، بيخلصوا كل حاجة ويقفلوا الباب ويروحوا بالعشاء كله، بختام الصلاة بتمام التمام، واخد بالك ازاي؟ فممكن تصلي. وعندك مسجد زاوية السعد، وعندك مساجد كثيرة محيطة بينا بتصلي بسرعة. فاللي عايز يصلي صلاة سريعة، المهم القبول. احنا ما بندعيش ان صلاتنا هي المقبولة، لا، ربنا رحمته واسعة. ده ممكن واحد يقرأ الفاتحة بس وما يقراش غيرها، وربنا يقبل صلاته كلها. يعني تتأتى صلاة التراويح انها ترى الفاتحة وتركها، شوف قد ايه. لكن احنا مشتاقين للقرآن وفرحانين بالقرآن، كلام ربنا، وشهر في السنة شهر القرآن. الامام الشافعي كان بيختم ختمة صباحية وختمة نهارية يوميا في رمضان، غير ختمة التراويح. يعني في رمضان كان يختم 60 ختمة خارج الصلاة، كل يوم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في المساء وختمة في صلاة التراويح. ده الامام الشافعي، يعني في اليوم الواحد ختمتين، يعني في رمضان لو 30 يوم يعمل 60 ختمة في اليوم الواحد. الامام الشافعي كان بيعمل كده، وماله؟ ما انت ما بتشتغلش، ما انت على المعاش، اقعد يعني. يعني وانت تشتغل خد اجازة لو بتشتغل؟ ما انا باخد اجازة، ايه يعني؟ ما يضرش. انا مش بقول لك اعمل زيه، لو عملت زيه مش هتعرف، لكن انا بقول لك خد الهمة. شوف همة الناس دي كانت ازاي، وحبهم في القرآن ازاي، وكانوا حريصين على العبادة ازاي. وشوف احنا ضيعنا وفرطنا من عمرنا حاجات كتيرة. ده انت لما يقولوا لك مثلا اللي يجي الاول في المكان الفلاني قبل الساعة 6 مساء هنديله شقة على النيل، اتفرج على الناس هيروحوا من الفجر وهي 6 مساء، عشان اللي يجي الاول ده هياخد شقة على النيل. والوقت النيل بقى نيلة، مش نيل كمان، ده بقى نيلة، نيلوه من البلاوي اللي بيرموها فيه ومش محافظين عليه. فما بالك بقى احنا بنكلمك على كلام ربنا اللي هتاخد بيه الجنة، جنة عرضها السماوات والارض الى يوم القيامة، الحرف فيه ب10 حسنات. وافضل قرآن هو ما يقرأ داخل الصلاة، اعلى ثواب هو القرآن اللي تقرأه داخل الصلاة الفريضة، وبالذات صلاة الجمعة، ثم فجر الجمعة، ثم عصر الجمعة، ثم فجر كل يوم، ثم عصر كل يوم، ثم عشاء كل يوم، ثم المغرب والظهر كل يوم. دي بترتيب الأفضليات. وبعد كده ما يصلى الأفضل بعديه ما يصلى في الليل في النوافل الليل، ثم ما يصلى في نوافل النهار، ثم ما يصلى في نوافل رمضان لك فيه ثواب الفريضة فيما سواه. يعني شوف السنة في رمضان بفريضة فيما سواه، والفريضة ب70 والفريضة ب70 فريضة فيما سواه، فدل على أن الفريضة تفضل السنة ب70 درجة. فشوف أنت لما بتصلي ركعتين تراويح بتاخد ثواب فرض في غير رمضان 70 درجة زيادة. وبعدين بتسمع قرآن، ربنا ميسر لك ناس حفظت القرآن وبتصلي ليك، وأنت راجل كسلت وما حفظتش، عوض اللي كسلته إنك صلي ورا الناس دي، تاخد الثواب الكبير، لأنك كأنك أنت قرأت. إذا صليت وحبست نفسك خلف الإمام، كل ما يقرأه الإمام في صحيفتك كأنك أنت بتقرأ بالظبط، فهمت إزاي؟ فيها عبادة. واشغل نفسك في المعاني اللي أنت بتسمعها، ما تشغلش نفسك في ركبك وفي بطنك وفي دماغك وفي عيالك وفي مشاغلك، واخد بالك؟ وفي بيتك واللي وراك واللي خلفوك واللي خلفتهم وأحفادك، لا، خليك بقى في الصلاة كلك، اشغل نفسك في المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرددها على سمعك طول الصلاة، تلاقي نفسك الصلاة بقت خفيفة. ده انت بتقف تستنى القطر ساعات يتأخر ساعتين، وتقف على المحطة ما تنفخش حتى ولا تتضايق، وصلاه التراويح بتاعتنا دي ما بتاخدش الا ساعتين ونص بالترويحات بكله. يعني ممكن توقفهم على طابور جمعيه، توقفهم تستنى الاتوبيس، توقفهم في المطار تستنى تخلص اجراءات الوزن وغيره، توقفهم على باب المستشفى عشان عندك اسهال ولا مغص مستني تاخد حقنه. شغلانه كبيره يعني، ممكن توقفهم وانت في حال العافيه، وتوقفهم في حال المرض، وتوقفهم في حال الانشغال، وتوقفهم في حال الفضى. فانت لما تعود نفسك في حال العافيه على مثل هذه العبادات، تاكد اذا مرضت بقى وقعدت في بيتك ربنا بيكتب لك اللي كنت بتعمله في حال عافيتك. فانت تستثمر عمرك، انت وانت في حال العافيه اعمل الحاجات اللي همتها عاليه عشان مش هتدوم العافيه. هيجي وقت تلاقي نفسك تعبت وعجزت وضغطك عالي وركبك وجعتك وظهرك مش عارف ايه والشغلانات دي وسنك، تلاقي نفسك قاعد في البيت وبتاخد ثواب الناس القائمين طول الليل في الجامع وانت نايم. ليه؟ لان انت كنت في شبابك بتعمل كده، واللي منعك عن كده هو ايه؟ هو مرضك او سنك او اي حاجه. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما كنت تفعله صحيحا مقيما. فدي نعم كبيره ربنا سبحانه وتعالى يعني افضى بها علينا، نعمه العافيه ونعمه الفراغ. فلازم تشغل العافيه والفراغ بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ذكر الله اكبر. وافضل الذكر ما كان داخل الصلاه، وافضل الذكر القران، وافضل القران ما كان في الصلاه، وافضل ما كان في الصلاه ما يكون في رمضان في فرض رمضان، ثم يلي سائر الفروض بالترتيب اللي قلت لك عليه. فخد بالك، وبعدين بقدر امكانك علي همتك، والطريقه اللي بيها ما تزهقش من الصلاه خلف الامام مهما اطال، انك تشغل نفسك في المعاني اللي بتتردد على سمعك، تشغل تعيش المعاني، تقوم ساعتها ما تزهقش. واول ما تلاقي نفسك تعبت خلاص، اول ما يسلم الامام روح ونام شويه واستعيد طاقتك وقوم صلي بنفسك لوحدك ما يضرش. لكن ما تزعلش وما تنهرش الامام اللي هو ربنا شارح صدره انه يطول بالناس. لما يلاقي واحد شارح صدره بيطول بالناس وبيقرا عليهم قران، اما يلاقي الناس كلها هتنهار وهيعمل ايه في الاخر؟ هيروح قاري ايتين ومروح. ده اللي هيحصل، صح ولا لا؟ فهتبص تلاقي في الاخر تتقلص العباده والشعائر تتقلص، والمسجد يقعد نص ساعه ويقفل ويضلم، ما بقاش في مدرسه، ما بقاش في مدرسه مفتوحه بقى خلاص، كله اتقفل بسبب انك نهرت الناس. لكن انت ما تقفلش خير مفتوح حتى لو انت مش قادر عليه. خد منه اللي تقدر عليه وشجعه، ولكن على الاقل ما تنهروش. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يقوينا جميعا. نيجي بقى لدرس النهارده في موضوع الشفاء. ايوه. ممكن تتابع من المصحف اذا كنت بتسرح، لو ما تابعتش من غير المصحف فلك ان تفتح المصحف وتتابع بعينك خلف الامام في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة، لان في النافلة يباح ما لا يباح في الفريضة. لا الافضل انك انت تستمع، لا تستمع احسن، لان هتنشغل بترديدك عن المعنى. فانت احسن تستمع، ولك انك انت تمشي عينك مع القراءة لو معاك مصحف في صلاة النافلة، يعني في صلاة التطوع مش في صلاة الفرض. خدت بالك يجوز. موضوع النهاردة الفصل الخامس من الباب الثاني من القسم الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، هو حديث كثيرا ما كنا نقرأه في صحيح البخاري وكنا لا نفهمه، او كنا واحنا شباب بنفهم منه معنى بيضايقنا لدرجة كنا الحديث ده ما نحبش نقراه على الناس. والحديث ده ضلت بيه طوائف كثيرة من الروافد ومن الشيعة، وهو حديث مروي في صحيح البخاري، في صلب صحيح البخاري. فالحديث ده حديث هام. الفصل ده هو الحديث ده بس وشرحه، علشان لما تيجي تقرا صحيح البخاري ويمر عليك هذا الحديث تحس ان مفيش في قلبك من ناحية هذا الحديث شيء من حيث معناه، لانه معناه لما تيجي تقراه في الاول بدون ما تفهم ما شرحه بالصوره اللي هنشرحها النهارده دي، هتجد ان قلبك فيه شيء من معنى هذا الحديث، او المعاني اللي هترسخ في ذهنك من قراءه الحديث قراءه عابره. فهنقرا هذا الحديث لانه هو فيه شبهه ان النبي صلى الله عليه وسلم حال المرض قد لا يكون معصوما في اقواله. في حال مرضه قد لا يكون معصوما في اقواله. واحنا قايلين ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في اقواله وافعاله واعتقاداته حال المرض وحال العافيه وحال الرضا وحال السخط. وفي كل حال صلى الله عليه وسلم هو معصوم، لكن الحديث ده لما تيجي تقراه يوهم لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون معصوما حال مرضه في اقواله. طب نعمل فيه ايه؟ هو ده موضوع الفصل، ازاي تأوله التأويل السليم اللي هو اوله به علماء اهل السنة، وازاي تتجنب الفهم اللي يرسخ في ذهنك منه اللي هو خلى الشيعة والروافد يضلوا فيه ضلال كثير ويسب الشيخين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. يعني لما بيقفوا قدام سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في المدينة يعني نسأل الله السلامة يلعنوهم. تصور ويعتبر، ما هتقرا الحديث ده هتفهم منه هم ليه فهموه غلط. فنسأل الله السلامة. ده مش كده وبس، عارف انت لما تعمل ورد كده تقول سبحان الله 100 مرة عشان تاخد ثواب كبير، هو يقعد يلعن الشيخين كل يوم صباحا مساء 100 مرة عشان ياخد ثواب كبير. يعني عاملها ورد بالسبح يقعد يعدها كده، تصور قد ايه من ضلالهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر على رؤوس أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعها إلى يوم القيامة. وأحباب النبي، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربهم ويحبهم، وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بناتهم، وكانوا هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم تقرأ الحديث ده. احنا أنا لما كنت بقرأ الحديث ده زمان وأنا لسه قبل ما أقرأ على العلماء كنت برضو أبقى في قلبي منه شيء، بس الحمد لله ربنا كان عاصمني بحب سيدنا عمر وفي الشيخين اني ما كنتش بحاول ان انا ايه استطيل مع ما في قلبي اللي بيترتب عليه من هذا الحديث، لحد ما ربنا اكرمنا بالمشايخ علمونا وفهمونا. فهنقرا لك النهارده الباب الفصل ونشوف الحديث اللي في صحيح البخاري، مش في البخاري بس، ده الحديث ده في صحيح مسلم كمان، مروي في صحيح مسلم، صحيح البخاري وفي النسائي، سنن النسائي، شوف قد ايه. ومروي في البخاري عن عبد الله بن عباس وعن سعيد بن جبير ومن كذا طريق ومن كذا شيخ، يعني مروي في البخاري عدة مرات. فلازم اما تيجي تقرأه تبقى فاهم المعنى ده. يقول المصنف: فإن قلت قد تقررت عصمته. هي بتهيألي بقى ايه فإن قلت، يعني يا معترض او يا قارئ، بس هو يشكلها غلط. فإن قلت قد تقررت عصمته صلى الله عليه وسلم في أقواله في جميع أحواله، يعني أحواله من صحة ومرض، من غنى وقلة مال، ما تقولش وفقر، لما تيجي تتكلم عن النبي بقى اختار الألفاظ بقى، تقول من غنى يعني كثرة مال وقلة مال، لأن النبي غني في كل حال، سواء كثر المال في يده أم قل، فالنبي غني بالله وليس غنيا بالمال، خد بالك. فسواء عن سعة أو عن ضيق او عن رضا او عن سخط او عن عافية او عن مرض، النبي معصوم في اقواله. طيب، وانه لا يصح منه فيها خلف، يعني اي كلام مخالف للواقع، ما يقولش كذب يعني، ولا اضطراب ولا اختلاف وتناقض، ما يصحش في اقوال النبي يطلع فيها تناقض، يقول كلمة او جملة وبعد خمس ست سنين يقول جملة تانية تناقض الجملة الاولى، ما ينفعش. كلام النبي كله متناسق بلا تناقض على مر عمره كله صلى الله عليه وسلم، في عمد ولا سهو، سواء كان متعمد او ساهيا، ولا صحة ولا مرض، ولا جد ولا مزح. وممكن تقول جد وفتح الجيم وكسر الجيم تنفع الاثنين، ولا جد ولا جد ولا مزح، ولا رضا ولا غضب. ولكن طيب، ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به القاضي الشهيد ابو علي بن سكرة؟ هيجيب لك بقى الحديث من ايه، بسنده الى البخاري اللي اقول لك عليه ده، يمكن سمعت انت عليه قبل كده كتير، يمكن ويمكن اول مرة تسمعه، لكن هنشوف. اهم حاجة مش انك تسمعه قبل كده، اهم حاجة تفهم معناه، هي ده المهم. انه مروي في الصحيح، فازاي انا افهم منه ان الحديث ده حديث صحيح؟ طب اعمل فيه ايه؟ فهمت ازاي؟ شوف بقى. ولكن ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم، يعني وصيته حال موته، أوصى بشيء حال موته صلى الله عليه وسلم، الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي، اللي هو شيخ القاضي عياض اللي وصل له صحيح البخاري بالأسانيد، لأن العلماء زمان ما كانتش تكتفي بعلم الدين أنه يشتري النسخة ويروح البيت يقراها وهو ممدد رجليه كده على السرير ويقولك أنا بتعلم الدين، لا، كان بعد ما يجيب النسخة يروح يقراها على علماء، والعلماء دول اللي قروها على علماء زيهم لحد رسول الله بالاسانيد المتصل، مش زينا احنا يشتري الكتاب من المكتبه ويروح البيت يقرا فيه كلمتين ويجي يروح لابس طاقيه بيضاء وسواك ويربي دقنه ويقف يكلم الناس، وهو بيكلمهم على فهمه مش على الدين، ده على فهمه هو. فتلاقي الدين طلع من بقه حاجه غريبه قوي غير اللي الناس معتداه، ودي مصيبه الامه في هذا الزمان، ان الناس اللي ابتدت تكلم الناس في الدين ملهاش اسانيد الى النبي صلى الله عليه وسلم. اشتروا الكتب من المكتبات وقعدوا قروها لوحدهم واعتمدوا على فهمهم السقيم مع ضعفهم في اللغه. وبعدين مع بعض شويه لباقه كده ووجاهه في المنظر وحاجه حلوه كده يبتدي يقف يكلم الناس، فالناس تبتدي تظن ان هو ده الدين. فبعضهم يعجب بكلامه ويمشي وراه، وبعضهم يعارضه، وبعضهم وتبقى خناق. فما ينفعش الطريقه دي. وعشان كده القاضي عياض اما يجي يروي لك حديث يقول لك حدثنا فلان، ما يقولش انا قرات. ده خدوه عن المشايخ مشافهة، والشيخ ده مشافهة للشيخ لحد ما يبقى خدها من النبي من فمه. شفت ازاي؟ فهنا عشان كده يقول لك حدثنا القاضي الشهيد ابو علي بن سكرة رحمه الله قال، شيخه ده بقى بيروي عن شيخه، قال حدثنا القاضي ابو الوليد اللي هو الباجي مشهور، العالم الباجي عالم الاندلس الكبير، قال حدثنا ابو ذر الهروي. ابو ذر الهروي من مشاهير رواة البخاري، ابو ذر الهروي قال حدثنا، شوف اللي روى البخاري عن محمد بن الفرابري اللي هو روى عن البخاري نفسه كتير، الثلاثة دول هم اشهرهم، ابو محمد اللي هو ابن حمويه الصرخسي، والتاني ابو الهيثم اللي هو يسموه الكشميهني، والثالث ابو اسحاق اللي هو المستملي. الاسماء دي مهمة يا جماعة، لان العلماء دي هم اللي شالت لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصلته لك، وإلا ما كنتش تعرف تقوله. فاول ما تقرأ اسماء الناس دي، ابو ذر الهروي وراء السرخسي والكشميهني والمستملي، اعرف انه هيجي لك بعديها على طول محمد ابن يوسف الفرابري اللي هو راوي البخاري. ان شاء الله الحمد لله كل عام وانتم بخير، رمضان بكرة هنخلص شرح الحديث ده وهنصلي التراويح بلا دروس بقى، يعني هنجيبها على بعض. قالوا جميعا الثلاثة حدثنا محمد بن يوسف اللي هو مين؟ الفرابري اللي هو روى البخاري عن البخاري نفسه، تلميذ فضل عايش معاه يروي البخاري، وكل ما يجي تلامذة للبخاري يقرأ عليهم كتابه هو حاضر قاعد، لدرجة حضر صحيح البخاري من فم الإمام البخاري يقال عدة مرات تتجاوز العشرات المرات، ده محمد بن يوسف. فبعد وفاة البخاري كان هو اللي بيروي البخاري للعلماء بعدين. قال حدثنا محمد بن اسماعيل اللي هو البخاري بقى نفسه، الامام البخاري صاحب الصحيح محمد بن اسماعيل. قال حدثنا علي ابن عبد الله اللي هو المديني، سيدنا علي المديني ده اللي هو ابن عبد الله، كان بيقول عليه الامام البخاري، لان ده الامام البخاري روى عنه مباشرة وروى عنه بالواسطة، يعني روى عنه مباشرة حصلت لقية بينه وبينه، وأحيانا يروي عنه بالواسطة، يعني مش كل الحديث خدها منه بالإيه بالمشافاة، في بعضها خدها بواسطة مشايخ تانيين عنه. فالإمام البخاري كان يقول عليه إيه بقى؟ يقول ما استصغرت نفسي مع شيخ قط إلا مع علي بن المدينة. أول ما يقعد جنبه يحس إن هو ولا حاجة ولا يعرف حاجة في العلم من كثرة علمه ودقة لا يعني حفظه وضبطه. ده سيدنا علي بن المديني رضي الله عنه مدفون في سامراء. سامراء دي قرية من قرى الموصل في العراق، مدفون ومات سنة 234 هجرية. قال عنه الإمام النسائي، لأن النسائي أيضا حضر عليه، قال كأنه خلق لهذا الشأن اللي هو علم الحديث. وقال عنه غيره من العلماء أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن المديني، وهو أعلم الناس بحديث ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة، ده سيدنا علي بن المديني رضي الله عنه وأرضاه، ده شيخه عبد الرحمن بن مهدي اللي قال عنه كده. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب، الزهري تابعي، تابعي يعني خدم الصحابة على طول، محمد بن شهاب اللي هو الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله احد فقهاء المدينة السبعة، ابن عتبة الفقيه الاعمى، الفقيه الاعمى المدني احد فقهاء المدينة السبعة، كان في عصره سبعة ترباوا على رئاسة الفقه في المدينة، كان هو واحد منهم، سيدنا عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. ده توفي سنة 108 هجرية، قاعدين بنقرب للنبي اهو، بنقرب للنبي عن طريق الرجال. ده روى عن مين بقى؟ عن سيدنا عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، اسمع الحديث بقى، لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه مرض الموت والنبي صلى الله عليه وسلم مرض فترة ايام طويلة قبل ان يتوفى، هو توفي يوم الخميس يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، الكلام ده حصل يوم الخميس، الكلام ده حصل يوم الخميس اللي هو قبل يوم الاثنين اللي هيتوفى فيه صلى الله عليه وسلم، وكان في حجرة السيدة عائشة نائم النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه في مرض موته صلى الله عليه وسلم. قال لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، يعني من قرابته ومن صحابته، يبقى الرجال اللي كانوا محيطين بالنبي، عادة الانسان لما يمرض بيبقى مين اللي موجود معاه في اوضته وهو مريض؟ يا اما قرايبه يا اما اصحابه، مش كده؟ فكان حول النبي رجال في حجرته من قرابته ومن صحابته. ان شاء الله هي بس نصف ساعة نخلص الحديث ده ونقوم نصلي على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. يبقى بيوصي النبي اهو، عشان كده يقولوا حديث الوصية، بيقول لهم هاتولي حد امليه كتاب يعني مكتوب لن تضلوا بعده، يعني قالوا ده في امر الخلافة، يعني يقول لي يخلفني فلان ثم فلان ثم فلان ثم، عشان ما يختلفوش. فهمت ازاي؟ كان النبي ان يمليهم المسألة دي. قال هلموا يعني تعالوا، تعالوا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال بعضهم اللي هو سيدنا عمر، بعضهم هنا بقى هو سيدنا عمر، في روايات تانية بينت مين اللي قال الكلمة دي اللي هو سيدنا عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع الحديث. وفي رواية كلمة محل الشاهد في الحديث ده الشبهة جاية في الكلمة دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، فممكن تفتكر منها وانت بتقرا ان قالوا يعني النبي يمكن من شدة الوجع هيقول كلام ملخبط، فما فيش داعي ايه حد يكتب عنه. في ناس فهمت من الحديث ده كده، فهمت ازاي؟ وقالوا ان كده الصحابة فاهمة ان عصمة النبي مش شاملة حال مرضه، وده باطل، وده كلام باطل. ده سيدنا عمر قال الكلام ده شفقة على النبي. اولا سيدنا عمر ما كانش متصور ان دي مرض وفاة النبي، حتى لما قالوا لسيدنا عمر ان النبي مات، قال من قال انه مات اقتله، ووقف يهزي على حجرته. فسيدنا عمر ما كانش متصور ان دي مرض وفاة النبي، وشايف النبي بيتألم في وجعه، فمش عايز النبي يرهق نفسه، فبيقول للناس يا جماعة انتوا شايفين النبي قد غلبه الوجع، هتخلوه يكتب ايه بس؟ ما تسيبوه في حاله لما يتحسن يبقى يكتب. يبقى معنى كلام سيدنا عمر كان هنا شفقة وحبا في النبي، مش اعتراض على ما يكتبه النبي. وعشان كده الروافض فهمت ان سيدنا عمر رافض وخد الخلافة من علي، وان سيدنا محمد كان حيوصي لعلي، وان عمر رفض، شوف اوله الحديث ازاي بقى، وان عمر رفض، يبقى عمر ده عدو لدود لسيدنا علي، وعداء سيدنا علي علامة النفاق، والنفاق دول مطرودين من رحمة ربنا، فيلعنوا ايه؟ سيدنا عمر. شفت فهموه ازاي بطريقة مختلفة ازاي؟ مع ان القصة مختلفة خالص، وسيدنا ابو بكر علشان خد الخلافة منه برضه، ولان سيدنا عمر هو اول من ايه؟ من بايعه، والتاني قبل. فهمت ازاي؟ فهم فهموها بالطريقة دي، ومن هنا دي سر عداوتهم لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. سر العداوة جاية من القصة دي، فهمت؟ مع ان سيدنا عمر اللي كان لا يتصور ان سيدنا محمد في مرض وفاته اولا، وكان سيدنا عمر عنده شفقة ان النبي ليه يرهق نفسه يكتب حاجة ويمليها في حال وجعه، فهمت؟ حتى بيقول ايه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، يعني تعبان، سيبوه يستريح شوية. ده معنى كلامه. وفي رواية اخرى قال آتوني أكتب لكم كتابا، ده كلام النبي آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فتنازعوا، ناس قالوا اه نديله يكتب، وناس تانيين اخذتهم الشفقة زي سيدنا عمر قال لهم لا ما نرهقوش وهو مريض كده، نخليه يكتب حاجة، احنا مش ما هو يكتب بالامر يعني، لما النبي هيملي وتكتب يبقى كان هو اللي كتب. يبقى ايه؟ يبقى اختلفوا الصحابة اللي حاضرين حوالين النبي، ناس اخذتهم الشفقة على النبي وقالوا ما فيش داعي نخليه يكتب وهو تعبان كده، سيبوه ما يستريح، وناس تانيين قالوا لا فرصة يكتب. لان سيدنا العباس كان شايف علامات الموت على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لسيدنا علي كده، قال والله ان ابن اخيك ان ابن اخي انا ان يتوفاه الله، واني اعلم الموت في وجوه بني عبد المطلب عندما يقتل، من كتر ايه خبرته فيهم. فسيدنا عباس عم النبي كان اما شاف النبي في مرض وفاته ده عرف ان دي النهايه، شاف فيه علامات الموت. فسيدنا العباس كان عايز يكتب، يخليه يكتب لانه شايف علامات الموت، وغيره بعضهم كانوا عايزين يكتب، سيدنا عبد الله بن عباس كذلك، وتانيين اخذتهم الشفقه قالوا لا ما نخلوش يكتب وهو تعبان كده، استنى اما يستريح. فايه حصل؟ غلط، لغط، مش وارد، ما نعرفش في انهي صف، مش وارد في الحديث. فاي اي فريق؟ فالفريقين الاثنين كانوا على صواب، واحد غلبته الشفقة على النبي والثاني كان عايز النبي يكتب، فالاثنين كانوا على صواب، ما فيهاش مشكلة يعني، لا ده مخطئ ولا ده مخطئ. برضه سيدنا علي كان رأيه ان النبي ما يكتبش، سيدنا علي قال للعباس كده سرا، قال له والله لا نأمره ان يكتب لنا شيئا ابدا، فان لم يكتبها لنا لا تأتينا الى يوم القيامة، وان تركها للناس فالناس يختاروننا. ده دي فقه سيدنا علي، وقايلها كده في حديث في مسلم. سيدنا ما يدور، ما هم نفسهم فهموا حتى سيدنا علي غلط، ده هم عابوا سيدنا علي، بعض طوائفهم عابت سيدنا علي، لان قالت ان سيدنا علي ازاي يبايع ابو بكر وعمر ولا ينفذ وصية النبي، لان هم ظنوا ان النبي وصاه سرا والنبي لم يوصيه سرا، هم اعتبروا ان النبي وصاه سرا والنبي ما وصاش حاجة فيها، فهمت؟ فتنازعوا حوالين النبي، يبقى الفريقين اتنازعوا. فقالوا ما له أهجر؟ يعني بيقولوا الفريق اللي عايزه يكتب والتاني بيقول للفريق اللي بيقول له ما يكتبش، بيقول له ماله، انتوا فاكرين انه أهجر يعني هيقول كلام غلط؟ يعني كأنهم بيقولوا هنا الهمزة استفهامية، همزة استفهام استنكاري، فاتقرت هنا غلط، قالوا أهجر يعني كأنهم بيقرروا ان هو قال كلام فيه لخبطة، في حين ان هم بيقولوا أهجر يعني بيستنكروا ان هو النبي ممكن يقول كلام فيه، يعني يبقى هنا الهمزه استنكاريه وليست تقريريه. فاذا قريت الحديث على انها همزه تقريريه هيديك الشبه، ولو قريته على انه همزه استنكاريه تفهم ان هم بيقولوا كده، زي ما واحد مثلا بيقول له انت مش عايزه يكتب ليه يا اخي؟ هو النبي هيخرف؟ فهمت المعنى الكلام؟ ادي الكلمه. فالثاني ايه يشبط في كلمه خرف دي؟ يقول لك اهو يبقى بيخرف، يبقى بيخطرف، زي ما المرضى بيقعدوا يخطرفوا كده ويقولوا اي كلام هلضمه. فهمت ازاي؟ فكلمه اهجر دي ناس فهمتها انها على التقرير، فاستدلوا منها على ان النبي غير معصوم في اقواله حال مرضه، وناس ودول اللي عندهم الحق فهموها على انها استنكار، ان هم بيستنكروا على من رفضوا ان يكتب وقالوا اهجر فانه لا يهجر. فهمت؟ ادي المعنى. يبقى اما تيجي تقرا الحديث افهمه، اما تيجي تقرا الحديث افهمه، والا هتتلخبط. فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه، استفهموه يعني روحوا طب خدوا رأيه تاني، نجيب لك نكتب ولا لا. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم لقاهم مختلفين وتنازعوا، فراحوا يقولوا له طيب ايه رأيك نكتب ولا ايه؟ لو النبي بقى عزم عزمة قال لهم اه نكتب. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ دعوني فإن الذي أنا فيه خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه كان بيقول لهم في الأول على سبيل المشاورة، لو حبيتم تجيبوا حاجة أكتبها لكم لا تضلوا بعدي أبدا، لو حبيتوا يعني المعنى كده، لأنه لو كان بيقول الكلام ده على سبيل الأمر ما كانوش اتنازعوا، فيبقى هم فهموا إن كلام النبي على سبيل المشاورة. ففريق أخذته الشفقة على النبي لأنه كان يتألم فقالوا لا ما تتعبش نفسك ما فيش داعي، وفريق تاني خايف لحسن النبي ينتقد الرفيق الاعلى ويبقى فيه قلق في موضوع الخلافة من بعده، فقالوا لا يكفي. فلما اختلف الفريقين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوني ما انا فيه خير، فما رضاش يكفي. ما انا فيه خير يعني من مراقبة ربي والاستعداد للقائه وغبالكم ومراقبة الملائكة او ما انا فيه في الحضرة او شيء من هذا. وفي بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، كان هنا ما بيقول له يهجر برضه بيقول على سبيل الاستنكار. فلما تيجي انت تقرا بقى الحديث كده، وفي بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، تقراه على سبيل التقرير تدي لك المعنى المخالف. وعشان كده مهم انك تقرا الحديث على العلماء عشان تفهم، لان طريقه القاء الكلمه هي اللي بتدي معناها. فهمت ازاي؟ يعني مثلا اما واحد مثلا يقول لك خد بالك وانت بتعدي الشارع مثلا، خد بالك، تيجي تقول له يا اخي هو نعمه، يبقى انت خدتها منه، فهمت انك انه بيشتمك، انه بيستعماك يعني. لكن مثلا اما تقول له ايه يا اخي هو انا اعمى وتضحك، يبقى معنى انك انت هو انت فاكر ان انا مش شايف، لكن انت مش زعلان، مع ان الكلمة واحدة بس طريقة القائها مختلف. فطريقة القاء الكلمة تدي معناها، اللي بيسموه النبر، النبر في الكلام، يعني تدي نبرة معينة في الكلام تبين السخط او الضجر او الرضا. فهمت؟ وفي رواية هجر ويروى اهجر ويروى اهجرا، يعني في رواية اهجر كأنكم بتعملوا الكلام ده في حضرة النبي، بتقولوا الكلام الفارغ ده وترغوا وتتلغطوا كده في حضرة النبي، يبقى هنا بيوصفوا حالهم مش بيوصفوا النبي. يبقى اللي قال كلمة اهجر ده بيوصف حال الصحابة وهي بتتكلم بصوت عالي في حال مرض النبي، يقولون اهجر يعني في حضرته، يعني هنتكلم كلام، يبقى بيوصفوا حالهم مش بيوصفوا حال النبي. فهمت المسألة؟ فالروايات كلها بتبين المعنى، لكن اللي يقعد يقرا حديث من غير مشايخ هيفهم منه معاني تودي في داهيه. وعشان كده كتاب العلم يا تقراه على شيخ يا تقعد تتعبد بالصلاه على النبي والاستغفار والصلوات واسكت احسن واقفله. بكلمك جد. ليه بقى؟ لان ممكن تقرا الكتاب يطلع لك كلام في مخك لخبطه، فاحسن ما كنتش تقراه. اقعد اقرا القران، اقعد صلي على النبي، اقعد سبح استغفر وخلاص، حلو، عباده جميله، مش هيجي لك في قلبك اي شبهه. انما روح بقى اقعد اقرا بقى حديث زي ده على غير عالم، هيدخل لك بغض لسيدنا ابو بكر وبغض للفريق اللي ايه اللي ما رضاش النبي يكتب، وتقول اه ده هم موالسين مع بعض، ده هم كانوا عايزين، صح؟ ما هيجي لك الشيطان يقول لك كده، في حين انك انت قبل ما تقرا الحديث كنت بتحب سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والصحابه، واخر انبساط جيت قريت الحديث رحت نايم ملوي من سيدنا عمر شويه، ما يليق. يبقى قلته احسن ولا مش قلته احسن؟ يبقى قلته احسن. لما يا تقرا على عالم يا قلته احسن. لما تقعد كده تجيب السبحه تقول سبحان الله سبحان الله، حلو قوي، هيدخل في قلبك معاني وحشه. واما تقعد تقرا القران واخد بالك وتقوم تصلي، مش هيدخل في قلبك معاني وحشه، بل هيدخل في قلبك نور، نور العباده والذكر. انما اياك ان تقرا في كتب الا على مشايخ. خد بالك من الحته دي مهمه. وفيه في الحديث، نعم حاضر، هنقوم نصلي على، انا خلصت تقريبا، هنخلصه على. وفيه فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع، يعني كان سيدنا عمر كان عنده شفقه ان النبي اشتد به الوجع، يعني انتم مش شايفين حاله بيتوجع ازاي، ايه يكتب بس؟ فهمت المساله؟ يبقى سيدنا عمر مش معترض، هو معترض انه ما يكتبش في الحال ده. فهمت المساله؟ وعندنا سيدنا عمر بقى بيقول لهم يعني ما تقلقوش، حتى لو ما كتبش الوقت عندنا كتاب الله حسبنا، يعني وعندنا القرآن ربنا قايل فيه أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دين، فما فيش داعي نرهقه ويكتب وهو في شدة الوجع ده. ده أدي معنى كلام سيدنا عمر. وكثر اللغط يعني ارتفاع الصوت، فقال قوموا عني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، يلا روحوا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، ومنهم من يقول ما قال عمر، إن حسبنا كتاب الله، ما فيش داعي نرهقه في حال وجعه والكلام ده. قال أئمتنا في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغشي ونحوه مما يطرأ على جسمه، ولكن هو مش معصوم من المرض ولا من الألم، لكن هو معصوم في أقواله حال ألمه، ولكن معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته يعني صدق نبوته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث هجر، إذ معناه هذا، يبقى رواية اللي قالها هجر قال إيه؟ هجر، يعني كأنه بيستنكر، فهمت إزاي؟ لكن اللي هيقرأ على سبيل التقرير يبقى المعنى هنا لا يصح. إذ معناه هذا، يقال هجر هجرا إذا هذا وأهجر هجرا إذا أفحش، يعني إذا هذا بغير قصد وهو بيخطرف كده مش دريان يبقى اسمه هجر هجرا، وإذا قال بقصد يبقى أهجر يعني بقصد إذا أفحش، وأهجر تعدية هجر. وإنما الأصح والأولى أهجر بالطريقة دي، أهجر يعني كأنه بيستنكر، هو النبي هيقول الكلام ده، دي المعنى. لا، اللي اعترضوا على سيدنا عمر لما لقوا سيدنا عمر بيقول لهم ما فيش داعي يكتب وقد اشتد به الألم ونتركه في مرض في وجعه، فعندنا كتاب الله حسبنا كتاب الله، ده معنى كلام سيدنا عمر. التانيين يقولوا له ايه أهجر، يعني هو قال كلام غلط يعني خطرفة، دي معنى. فالتانيين اللي بيعترضوا على سيدنا عمر، فلما حصل بقى اللغط ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا عنه روحوا. كان هيقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب كده، لا لا، لان اجماع الامه في اجماعها معصومه عن الخطا. لا لا، هو كان الكلام كله عارفين النبي قصده مين يخلقه. لا لا لا، كل العلماء قايلين كده ان الحديث ده الوصيه دي وصيه من يخلفه، يبقى اللي حضروا الواقعه عرفوا المعنى ورواه على هذا، انه كان يريد ان يوصي من يخلفه، فهمت؟ وفي روايه تانية ان سيدنا رسول الله قال للسيده عائشه يعني ادخلي واغلقي الباب، يأبى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر، هي لها كده في الصحيحين في روايه تانية، دي قالها للسيده عائشه بينه وبينه، وده اللي خد بيها اهل السنه والجماعه ان خلافه سيدنا ابي بكر منصوص عليها حتى من كلام النبي انه يخلفه من بعد. وعلى شكل الشيعة ما ياخدوش رواية سيدة عائشة، ايوه، في الامامة الكبرى، في الامامة الكبرى، ايوه. وده اللي فهموه علماء كل علماء السنة عندهم ان الاولى بالخلافة بالترتيب كده، سيدنا ابو بكر فعمر فعثمان فعلي بهذا الترتيب. لا لا لا لا لا لا لا لا، ده وصية النبي في من يخلفه، لما تقرا كل شراح الحديث ده كلهم قايلين كده، ودي واخدينها عن سيدنا عبد الله بن عباس. حاضر المسألة، أصل اللي حاضر الحال هو أكتر واحد يقدر يشخص هو كان هيتكلم في إيه، فهمت؟ مش إحنا، لكن الكلام حمل أوجه، ممكن هيوصي مين ياخد يشرف على أمواله، ممكن يوصي مين هيدفن فين، ممكن يوصي هيعملوه إيه بعد وفاته، ممكن أي حاجة بقى، لكن كل اللي حضروا الواقعة دي فهموا منها ان هو كان يريد ان يوصي لمن يخلفه، فهمت؟ في الشروع نعم. وحنقف ما انا قريت الحديث في وسط الشرح، نقراه لك تاني. طيب، عن عبد الله بن عباس قال لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. الحديث وفي رواية اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا، فتنازعوا فقالوا ما له اهجر، استفهموه، فقال دعوني فان الذي انا فيه خير. ادي الحديث، فهم؟ ايوه، ما عايز يتشرح.